والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 73 سبب من يوتياكين مما سئله الفوزان حفظه الله. هل من الاجتماع الاستخفاف بهيئة كبار العلماء؟ አንዳስ ከመሰባሰብ ቆጠራልና እነሱን መናቀና ማሳነስ ሲቅ ማድረግ የእድ ኪባር ዑለማ በትላልቅ ዑለማዎች ማህበር ማለት ነው። የነማዎችን ማህበር ማለት ትላልቅ ዑለማዎችን ማህበር አንድነት እሱ ዝቅ አርጎ ማያት መናቅ ከመሰባሰብ ቆጠራልና ወረም ይንብል ሙዳሃና والعمالة ያስመስላሉ حق ይናገሩ የነዚህ እንትኖች የሙፈዲዎች ቅጥኛ ናቸው ሰራተኞች ናቸው ብሎ መርገም ማለት መተቸው መስደብ ሰራተኛ ጀዋብ يجب ادراب العلم المسلم لما هو ማከበር ግድ ሆናል ሊያን ወራሰቱ ለአንቢያ የአንቢያዎች ወራሶች ናቸው والاستخفاف بينه والاستخفاف بمقامه ነፍሱ ማሳነፍና መናቅ ዝቅ ማድረግ ቀላል ነገር አርጎ ማያት ማየት ደረጃቸው ዝቅ ማድረግ ነው ይላል። ወራሰተው ነብዩ መውረሳቸው ልክ አይደለም ማለት ነው። ወስትግፋፈ ቢልሚ الذي يحلي له ያብሪ ሸከሩ ተሆነው እንደምን እንደነው ዝቅ ማድረግ ይሆና ومن استخف بالعلماء بعلماءنا ساننسا استخف غير من المسلمين غير المسلمين ذكر ارجع من باب الاولى يا باسم فلو لما يجب اكرامهم ما كبراته وجبان لعلمهم ومكانه في الامه وقصر الله ان بامته تلك درجه بوسا سلالله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولمسؤوليتهم التي يتولونها የሚሸከሙትና የሚሾሙበት የሆነ ሐላፍትና ስላላቸው ኢሳሊህ ኢስላም ለሙስሊሞችና ለኢስላም አገልግሎት ያለው የሆነ ትልቅ ሐላፍትና ተሸካሚዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ወዛለም ይውፈቅ ቢልዑለማ ቢዑለማዎች ካልታመነ ፈቢማን ይውፈቁ በማን ይታመናል። ወዛ ባዕፊ ስቲቀት ቢልዑለማ በዑለማዎች መተማመን ከጠፋ فإلى من يرجعوا المسلمون مسلمون ودمان من لا سألوا لحل مشاكلهم مشكلة كبيرات شعون لما افتعات ولبيان أحكام الشرعية شريعة اتقاد وسلم أبرارات ودمان من لا سألوا من جات شمال هون على وإن إذن تبيع الأمة أمته فالوا وتشيع الفوضى ፍርዓተም አልበኝነት ፍርዓት አልበኝነት ይሰራጭ ሁሉ ሙኩል ይሆናል ሁሉ ምን ይመራል ለሁሉ ዘይ ወሰል ሌላ ይሆናል ሁሉ ሆኗል ካልቻ ማንሸከም ትልቻ ይሆናል በቃ አለ ከነጋ والعالم اذا اجتهد واصاب فله اجر عالم ترت ارغو حق في معرفه الحق بذل وجهه وقصاره وسعه ከተዋጣ ከገጠመ ሐቁን በአግባቡ ያጠጃለው አጅሩ في اصابته واجر في اجتهاده واذا اجتهد بذل جهده فاخطا في المساله فله اجر واحد يعني في الاجتهاد والخطا مغفور لانه وما من هذه التخفف العلماء علماء الذكر وعايب عندهم ما يدركون علم الا وقد عرض نفسه للعقوبه لا تقاط ነፍሱን ቢያስካድ እንጂ يقول ابن عساكر رحمه الله صاحب تاريخ دمشق صبة الله ذو الكريم لحوم العلماء علماء السقاء مسمر زمان الشو وأن هتك الله أستار منتقسين الناس ذكى بالرقات شو الثو مستر الله ما ذلته معلومة التوك أسجنا فمن ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بالعقاب يعني الناس ذا درجات سلب مالت يعني من درجات شوق ما أيب مالت كفتت إن كان من نسول موتا عند ذا مقرات شوق الله بالإفات إنسان في موتا وآدة الله في منتكسين يعني لبون الله يمو ثبتها لها. وقال عزبنا فإن له علماء رحمة الله على إذن سورة الباتة ولما ثم رزام وآدة الله يا الله لما دو في هذا كفتار من ذكت النسون يعني ذكى الرجاء وسو مسترون الله فما قلت وما قلت وما يتوقع لأن الوقية فيهم بالنفس لا يموت النفس ما مات لما هم منه براء يتربت بون ونقر النفس مورف من النفس ما مات أمره عظيم كبادنا والتناول لأعراضهم نفس كبر منك بالزوي بوشه لكتابك إدفت مرتع وخيم أسكف في أدقن يا ونما فانتجي على والاختلاق على من اختاره الله منه الله كان نفس مرت وبعون ولا مرتف خلقهم ظنون يتوجد الأبائي والاستدعاء وبدع الله به الله يا ودم والاستدعاء بما مدى الله به يا ود سبت ما لأنه مكة القول المستبين فكتا أرسل يتابع أرسل يا استغفار ما لا تنام استغفار ما لا لمن سبقه وقدم لك الدم سوى لمن ما وصف كريم إذ قال يتكبر بارياته إذ قال مسلم عليهم تعود فاتشب الله في الكتاب وكتاب العزيز بهونه وهو الله بمكارم الأخلاق وبالبهاء عليم الله سرسنا مكبار الناس تكراني أواكسيه من على والذين جاءوا من بعدهم كما ذلك عن صار وغلا مخصوص بدد لمكارم الأخلاق مسألة الأخلاق أما والذين جاءوا من بعدهم كما ذلك عن صار وغلا مخصوص يقول يا ربنا كذلك اغفر لنا ما رأى والإخوان عبد الذين سبقونا بالإيمان بإيمان قدمون لموتوا العيدوس عندما تسمى لن يمارني ولا تجعل في قلوبنا بالإطباتنا الصادقة غلا حسدا وحسدا وإحنا نكلنا الذي لما سوس لكن هذا أنك رؤوف الرحيم هذا أننا رؤوف الرحيم أننا بلو ميلوس النفس المكة تلك من جنة سنما دبارنا إلى ملاش والارتكاب نحي النبي صلى الله عليه وسلم نبي كلكلوت المسجنات عن الاغتياب كما مر وسب الاموات متاني كما استبيا كلكلوت كل اي بي بي اسجنات جسيم وانجر كباب نو فليحذر الذين يخالفون عن امر ازداد تسود ليلا من تنكف ان تصيبهم من ذات نكاته لئلا فتنه فتنا او يصيبهم عذاب اليم اسامام كتاب بين كاته النور للاساس والثاني عن كتاب انت طبيب كذب المفتري فيما نسب الى ابي الحسن الاشعري من لو كتاب لاي ابن أساكر صاحب تاريخ دمشق انتفال قذب كايا سبات تسكايا زيطين أسفى على قاو ولا قاوضة ولا قال لما تبا شوبطا عليك وخيم مرتمة فانتجامة ولا قال لبك ما فانتجامة والتاريخ خير شاهد تاريخ مرت مسكرنا على ذلك بد قديما وحديثا دروم ونزاي ولا سيما فتلي إذا كان هؤلاء العلماء قهون مما وكيل إليهم النظر في قضاء المسلمين ومسلمون قلت إن دياي يتسقط شوكهون كالقضاة قارين مسيح ويأتي كبار العلماء النفس يمثل الله وقد ابتلي المسلمون اليوم تموكلوا بشئام غروبوش جماعة من المنتصف وددع أن يتقبوا وهو مسؤول تشودوا تموكلوا يطعنون في كبار العلماء تلالك علماء وشن يتشالوا لعبارة تغذبك وهم يجبك ولكن لا تخفى على ذوي الألباب لبضع الله تتكلم دريبون تعدبك ولكي يتبين الأمر نظروا قلت اندور وينجري الغبار وعوارا في جدا لا أذكر بعض مقالات هؤلاء النزيم والرافيوشنا ታቺዎች ተወሰነ ቃላትን እንጠቅሳለን። የቁርአን ሳይቡ ሸሪፍ ሐቂቀቱ ተጠሩፍ ወነተኛው ጥራዝ መተከናት ይላል። የሚለው ካሲባል የጂም አይን ቃል ለማዲባው ጣሊባ ይገባ ቁሙ አንቱ ጓዲቡ ኢዳጃችሁ ሰው ተብሎ ሊባል ይገባል። ወኻቲም ጅቡረ ኡማ ኢብራሂም በሙሉ አናዝሩ ወአዚ ዘውራኩም ሚናችሁን ተዋጡ دون ان تنتظروا من احدين ان تصدقوا اي اذنكم بالذين غير مفقدون تصدقوا لما سيعذ يقول هذا الكلام باطلاق بلق ولا استثناء او تمشوا ان ذاك هو ولما ساتماكم ساتتقبلوا بوتا لنستصدقوا ان صفات واسع يتقواتوا سيروا معنا ولما اوت من احسن قال من في الله تو ما اتعلمتم فليس هو يتكلم في هذه المحاضرة في بلاد سعودية من ناقة فتأمل وفقك العاص طول الكلام وقصده لقلنا على ما هو ما تزعه من دون تردى ثم يقول بهذا الكلام يتجه لك المراد بالتعون الله إن المناسب الرسمية الدينية زاري ما لنه مدبين أو لقاوه أو سلطان الناس يعني در سلطان أي ما نتبه هنا مدبين لقاوه منسي درجة سلطان أثبت أكرم على فئات معلومة بات والسامة عند أسلام أثلق من جنة حكر تأتيم حكر مالت ميقارن نقر مالت على فئات بات والسامة جماعة أسلام عند نقر عالة مما يزيدون فن المداهنة شوف يقول لبعو ستتشيرهم يا مداهنان أكاهيد معلنة ويالنيا بطراب نياوك هون وتدريس ما يماك علاك علي يما بطبط عالموتي يتتشكور وأصبح هؤلاء في تعمل أنظمة بسرعاتنا بهيقو مسارب ونوالو هم الناطقين الرسم ماذا بني تناقرس النفسهم هون ونوالو بلو إيش باسم الإسلام ونسلم بإسلامنا بمسلم سم هين وشلو كرهنا ماذا بني تناقري وشم عرض النفسهم عالموتي يتتشكور وسطو جنة مال ما أنه لا دور لهم إلا في هج سرعات في زأل أنزيمة بسرعات ودنب مثلا أبابان ما أنه لا دور لهم مين إلا إلا في مسألتان في مسألتين مولة مسألة إنزيمة عندنا إعلان ذكور رمضان وخروجي رمضان مقباطون موقعه ما ساوق بشا إنجيل إعلاننا إلا أتهم سلال فتلك اللي أنتم أقارينا سعان ويسنع الهجوم على من تسميهم بالمتعرفين باك متعرف قاتل اتنا شعون دون مترز نتقنا شعون بميلو سووش لاي ورقا ما أدرك إنجيل إعلان سلطان إلا أتهم كن تناقروا سبيلا فشومو سوشومو أتشار كن بديل نسروا سمينا من ميلا بإسلام سن بإعلان كذن يستمع رسل ولما وكيلة تتكون متراسون ويقول في شريط الشريط الإسلام الإسلام الكافي ما له الإسلام اللو ما هي اللبث له ما هي قيمة الآية عالم قيمة من ذلك إذا نقول للناس قضاياهم السياسية فلسيكا يجب لاتشو قال أبرار عالم من قيمة اللبث عالم وتتشكري النبي سيلا قال السياسي التناقرم التي هي من أهم القضايا كقود داوش فمن جو قبر التي أتيتها دون أن يفلقواتها ونش يا هذا الكلام الذي يريد فلقى من الكرماء أن يشغلوا الناس والتنزي شنقلوا بالسياسة ببلوتيكا والأهداث السياسية ببلوتيكاوي كستة سووشن وقلماء السعين قالك على خمر علموا سعيد اللهم إيالكم والقول فيما لا يسلوه يما يبجل أمة ما يتقون يما يبجلون قالك أتوك على زبارقون قالك أنبتحركوا لك عالم يبالون بلو لما يتكبر لما أن يفتشنا يزلفنا إن أهم القضاء هي دعوة الناس إلى التوحيد أن تبقى تقول لا توحيد التوحيد والتران تعليمهم أمور العبادة ما استمر هي التي أساد لها الناس في فلقانسة وليست السياسة الجوفة ضاد وبلوتيكا التي تدعو إلى الفوضى وإلى الجهود ما يبنى الناس الآخر بني الناس مثل الطاقة هنا أيضا لهم أهم القضاء بالدين والدين ما تعلم وما فائد السياسة يا بروتيكا تقيم من ذلك وغالبية المسلمين لا يعرفون أن يتوي شيئا عرضاني مسلموش مزوء برسنت كتوين ما يلقوا منا ولا من العبادات إلا إسم سموا إنجي ما يلقوا هاي إن ديد إيه ملال ثم يقول صاحب الشريف أتريد من العالم أن يبقى محصورا يتقدب ليهون بتوسان عالموش فتوانا عياك إيبكا النفس والميامسوس إنجي كذا أنت فلق الناس أعزان عبلو قبطة لمطاع فلق الله نبلو تجار فقط في آكام الزبائه بإرز قداه بيجا والسيد بأرض والنسوك بحج والحيد بحيد أعوذ بالله والنفاس ونفاس والوضوض والقس والمسأل شوف هنا كان الدين إذا تلك إبارة إذا لم هنا ما هو بزير كالي قدبنا بقى سياسة الفلوتيكا زمناوي فلوتيكا سياسة السمارة على السمارة بزي أهمية سكرة يالسط عالم عالم أيضا لم بلا يتكشون النزول لاتشو لما سودي عليك فاكونا لين ويالله انجديه يوجد شخاروش بزي فكرة فكرة للقواري فكرة التفجيرات لما فندات أمركاكة اللاتشو انتهارات أسدوك في النفس وكذلك دم النزيم على النو سياسيون حزبيون إخوانيون فكرات هنا ولما أسودي ولما أقول حيد والنفاس من ذا ولما الجفوف ناتشو أكيد طبيب وراني سجل من كتشلال زلعبوا أكتفاء عن ما تعطوا آري أكتبون لا يزدوا بلاي برسل نظامة بما رأب بسيلة سياسة في البروتيكا إن أقروا تقدي بأول بأولماء بأول بأول السر توشي كونه بالنسو عند بسامبان ميتنفسو سيلة سياسة إن أقروا فيك الواقعية لا تشو جفوف من الناس سيلة عيد سيلة زبائس سيلة نسوك سيلة نفاس سيلة غسل استغفر الله العظيم دين اللون ملكتها يجد سلسي عذاب عون زمن إخوان روز مياسبوت فكرة قال الرام مدو عالموت سيد اللون دره يتجونه اي فكرة الله تعوه الله تعوه بقت إذا أنتوش بقت تفاي وابقال أنتوش بغوث سدم أنتوش إنسانا نالاش أنتوش النفسهم يدفتوا لا يلتفتون ولا يعتذرون ولا يحفظون ولا يسمعون ولا يقولون ولا يأبهون به بل فكرة أئمة المفكرين الناس هو يتناقرون اسم الكهرباء الناس متصاحب سيسي جي أجنبي بيتشابيش يقول لهم يعني مفتي أياته مفتي السنة كثيرة قراتي لازم توجعله مفتي متصاحب سيسي جي أجنبي بيتشابيش يوسط طرق هنا أديس مفتي لا لا يهودا بيتكراكر كا يهودا قال أباكشين حيمانو إذا لم يسن سيد قطرنا سنفنا نانسي ماما السرور إنا صالح الأويبة كما هو إمامه ياسين نور ومرجعه أفضل ياسين ليس بآلم بل هو جاهل قل إن ياسين نور الأمحلي الغندري الذي شذل الكثير بالكثر والكلمات المذكرفة ولا يعدني بالأكيد ولا بالمنهج جاهل ياسين نور جاهل وهذه نصيحة وليس كلمة بس يعني إيش هوائية نسيه لأن الناس اغتروا به زموا مصر أشو مالك مصر أشو من دي أدم مسيل سيزي كثورة وبيت إيه ذكرى تمسيطة وتمول توصول هنا هزبو كستار جو بدأ وإيزو تال بكاتت بسيدي بمينا من بنيدي أبو بزان ومزقنعين إيزوات إيزوات سعود اللي بوضا ستعالم بلو أشو البدي تناقاري سوهي ألمات هذا ايش فكرة تكمل انكم مفلقوات على اماناته حزب ايزو ما لدنو ما تشوفنا ما تبتعب نحن عافين بقى تلك بوضة يستطلعش وسنتعرف الله يناجه ما الديون حزبيون متقلبتون سلطة سوزة كالتلات شايف اللقوات على امان اسكعمت برشوفر وذيب الله سوايا كمزاني اوسو بزا بسول بقبو بزي مثينا تاستر كأنهم ايش من ابن تيمية بقى دو شافي اني بلاجوا ابو بكر اني بلاجوا ايان دا رجاء درسوها الشوال انسهم تشودوا له بزي ازهم تشودوا له وليعلم الجميع ان ياسين نور ليس سنيا مبتدئ اخواني هزبي ودافع من هزبيين جاهل ليس بيعاني وكل اعتباري بدر حسين كذلك اخواني بحر عمر السلسي اخواني وكذلك يعني ايش ابو بكر احمد ايش احمد ابو بكر ايش اسمه هذا الامهري والافخاري كذلك اخواني وكل من سجنهم اخوانيون وان لم نرد بسجنهم وتعذيبهم بمقطع فاتشونا بمتاثر اشونا بانردم مالتنا نادرجين اخوانيوش وقدمهم فالحيدر قدر العوني الذي يلخبط في جمة يراها بجمة عالمه ليس بعالم بل ولا يعرف شيئا من الكتاب ولا كتاب مختصر. يرونه عالما وهو إخوانه الدين. بل وان دونس كراكرن وان دونس إنا أتحداه بل نريد أن نجتمع فيه للجدال ولكن لا يريدون هؤلاء سياسيون توفير المال وتنشيط الشعب إلى السياسة هذا فالتبهين بل نسو زعم دين مالات بل نسو دعوة ما دركنا ليلا دواياكم وهم جاهلنا وهم فلسيكا لدونا ما اللفت بلا النسو لفلسيكا لسلطان روضيا إن يعني فلسيكا سورات شبلال أجي أين نحن من السياسة الله المستعان مقلد لور إسلال من ألبات النفسون فكرة على الرامد ولون إسلال على الزع فكرة وال فكرة وال أبرو فالنسو قال سيكسا سر نسو مرضي تتقوم بلا في العلة أليس المرء على دين خليله أليس من جال ستوارس وإن لم يكن مثله أهم يصير نور مثله أبو بكر أهم بدر حسين عبد المجيد فابريكا في بميسارة كثيرون بس على دات سنتو سنكو صلى الله لنا بي كل الوال فكرة إخوان بوستدام بميسار لا محمد حميد الدين كذلك حميد موسى محمد زين زهر الدين هؤلاء إخوانيون لا شره به على ذلك أولي أمام الجماهير يا عبد الإفان دعنا الناس يكراكر نفان عبد إفان عبد أشبال من السكو يسكو الدائي كوي لا نكون أولا لا بس حتى نبغت عنه بس سب يا فكرة هي فكرة هي فكرة فكرة السكو يا الكوكو بتكلو السكو تشين سلفقد نيان فرجو مكناتم مقلد يهون يشلا جايد يهون يشلا لتشا فكرة يعطك على مظاهرات احتجاجات سلامه وتلف مذهب الإخوانية بدعانا سلامك ودي قيامة بسكو مسلمة سيلك ببال سلامه سأرتين فارق الله من يفقده بصبر بدعوة باستغفار بتوبة ودع الله ولا تنيا سلامه وتلف ببال بدعة مذهب الإخوان الذين ايه النفر ميفتقون تساكى الله شويه تساكى الله شويه سوزي شفرون هذا فاتشو ليلانا ماذا سلطان لما يعني من أرى بديها سلطان عندي ما تبغى تشوف لا عندي قلبي شو مو تقول أرسل سنا ميقدر هذا ربنا أي سنة ولا أنا منا كنا نسوا كما ليشوا ما مد مرسي لا ترى تشوف واحد بسرك أقول عندي ما واجه سنا لا يسرك أقول داعي لنا ما لا ها يا سلطان أقول داعي كيان ولا تاو سلطان تلا فوتي ولا سلطان أرسل سبب الدبو أرفع كتره بتشوفهم يا أصحاب أفعالين جي أصحاب إذن إن السياسيات يميقرب إن السياسة هو رجع السياسة تفيلون من سلا سياسة من ناقة سياسي نحن سلا فرسيكا والله تهم سلا فرسيكا ما عندنا نسو نعو كمانا ألتا ساكا الله تهم أهو دوما لسلو كأحباشنا كسوفيا كا اجنا قد مهون مهون جمعوا على لسنا نمتا لسنا مدقلي يا ربي أي أي هنا نقابل عني يتجال وبالجملة إيه إطفات عن رمار فلقيم إن ذي سموت على السنة كتب على النسو دفاع كتب الرقب بقى بمدر قدقوا مغتدي إلا من يبالو إن الدين بابدعة شحقر يبولو ينسو مصعب يمدان دو سوكي على من ترطر بإخوان بيتا شوال بإنجليزي بأماني ترقمو ما بلو يوفرستي لاي سوكي على بنبرو لبزوش شو ترقمو نو بأماني بإنجليزينا بسنو علي سفر تردى سيد قصبا سنبنا ينزي كتابو شعال يمدان دار شوكي ይሄን ይጥራጥ መሐመድ አሚ ዲን ይዘዋል እኔ አነባለሁ ነው ያለው ሰምታችሁ አድምጡ ነው ይላል አነባለሁ ለምን አነባዋል ለምን ብሎ ነው ያነባው ታዚራ ላደረጋው ለምን አንን ስለሆነው ያላወቀው ያቺ በቃ አፍሪካ ዲን ከታይ አሊም ነው ወገኛ ምስኪኖች አፍሪካ ቲቪ ላይ አቂሙ ነው ይላል እዛ በተጋ እንደበታችን እንናገር ዘን ቀርባለን እዛ ቀርቦ የሚናገረው አሊም ነው አንተ ለተሰወለበት ጉዳይ ምንም እንዳትን ችግር ነው ስለተሰወለ ነው ከተናገርክ ምንም ደሞ አይ መንገድ የዲን መንገድ ዘጉ ነው ይያለ ወጣ ወረደም ዳዋ ወአባቡ ተረከ ትክክለኛ ሰው ይሁን ለምለው ካፍቴ ታወጣና ዘ መድረክ ላይ ቁጭ አለ ዛሬ ላፕቶፕ ተመችቶታል ሲክራውን ጪንና ለሰበል ቀርባዊ ይሄን አክል ነው ተለወረ ሰው ወለተ ሰፊና ባላም ደያሲኑ አንተማጹ አፍሪካ ቲቪ ላይ አ ما نبارو عمر يفسوك تأثرك ماذا بعمارية من ما لتأشونا أي على وقم أستمرون بلو أي تكتلنا شو قال الناس والنص بوشيلا راشو مبتدي إخوان هزبيوش ناشو يجروا تحذير منه بك ولا تقول الخائنين قصيمان الله جل وعلا من ما نميرك أرسل لك كبيرة ناقمون ميلك كنت أفعل ما أفتيهم ما إذا بكير العرب نعم بكنا يهدي أنت مسألة خاصة جاساتين تعملون تيانا بارئونا تمشي توسا لأفور برعلا فاند من أدرك الله تعالى يا سنور السنع إنك الله كما على تعالى يجب علينا نسان حتى يموت غيظا يسوس خاصة إن شاء الله يسوس يدي ملوك على أفضل الله سنبدأ بالله في قاعد قوي قوي إنا يغالنا بالله في قاعد المهم لن نزل هذا البداء كراكرا عندك سيرة بداء سميرة يتويل الماس بلا من دمائة ناس عندك سيرة من هذه الناقرة عندك شرك بلوم لبداء كراكرا موضيد كرنجابنا موضيد إلهي سيم تشينا كروت يال دين كور ما نندر جاي أنت تكرانا ويانت فهم العقل نو اذكر بالسلم كافان يسو الناس موضيد يلن بلا زيقا باقا سولنا ما يزنوا اهيد الهلو ما قبس بس كبتل سوما تكيما غريب عونهم وشيء عونهم تبليغونهم سلطة على ما يزبش نور نور ايش نور هو مضيع النور محارب النور وانت قارن دنيا سلطة تربو انها قربة باك ان يبقى ان يفلق لا تناقر فلق يوصل يسمى بيد الله يمن اجون يفرقعون يسكرعون ايش يتعلم رجلون ايه وكابرار يتدرقوا قد عالم قمتوا على ايدل ايه وكايكوان يتدرقوا ايه وكاهباس ايه وكاسوبيا يوسف تبري كوت لا تناقر لمن لا يناقر حقاً يا كهول النزه الله شن فصم ناس السوقة وإن دم النزين من ناقر يسول لكم على سنة وجه وواقات يا سيدنا سيد قطبنا سفر كرداوي ما قدس إيه تلك هذا جا مصيبة يا سون كاسيت ما أقدر لا تعلق ولا كاسيت ولا سيد يا سود دعوة ما لا إذا سلي وسلي بدي بقول في اللي على شو يا سيدنا لي جاك عند درسة عند سماعنا دي بدر رسالة شو بس أصلا دي يا سيد نور دعوة بدعانه بس بدعانه من لنا من ناقرة فذلك إسا يفكر ذي ذو القرنة إلي ده يوم رب درسة سوي تقبع كذي من أحسن مسكين يا عقيدة كتاس الناقر يا توحيد يا شرك عقيدة أن توحيد كذلك منهج السلف سنة سنة تقرد كليل لو دار دار ميتون إيه تنان تنلا وكو يساوي سووش منك أهواته بزينة سوفيه شي منك أهواته بزينة فقال إذا ما كنا هو أقال نهو الله شرق كنا المال نهو نظوم كروا على هيدا فيك نظوم كروا عند ذاك هنا على السنة لك يبت اهتمامهم بالعقيدة السلفية والمنهج السلفي فنستقله اندهنا واندهنا ونعمل إن السؤال ما لنا لا إله إلا الله مسوا جرحنا وجرحنا وعدلنا لا علينا منه شيئا جرح عدل ما عليه المستجرب أن يكفرنا ما عليه أليس هناك من الناس ما يكفرنا ما أكفروا ما بدعوا ما جحلوا إلا من يعرف هذا الشيء هكون كل شيء لا ندرس كان دبلا هجا درسوها كان دبلا كولت بلا هجا درسوها الأنبي بنوها የራሳት ወንድም ማችኖን ሄዶ ባለበት እናግሩታል ካንዱ ሁለት ሶስት አራት ደርሶታል እሱ ሲያሳሰው ነው ህዝብ ለማያዝ ተፈደፈ እንጂ አቂዳን ለመርዳት ማነጀሰል ለመርዳት እሱ እንደነ ስልጣኑ ለማበልጸግ ስልጣን ለማያዝ ምን ተፈደፈ والله ይሳካላቸው በባጥን ነው ደግሞ ሀቅም እንደዛ መታገኘው ገደል ሲገባታል እኛ ባገር ከነሱ የበለጠ እኮ ተናግራለች ስልጣን ገባረበት ግዳይ ይለው ይሄ እስካሁን ድረስ አልሐምዱሊላህ ይወደድ ሚጣላን ቢኖርም قال لنا الحمد لله نسو قلنا سنتو يا رقب الله سو نظروا لك فسو جيدا لبسو جيدا الحمد لله بيتي كنو نسو كان نسو قانا يا الله يا كان نسو قانا يا زنجير كون جيدا مالا أسوز إخواري نبدو لي كاوم نفر إخوارة ساعتي كاوم بلا أقادو دباك يا كان نسو دقاف زورو زورو يا تعافي أسا سنتاجو نفر لا منو سنتاجو بيشي على أول جبين نور دبتان أسو كو خان العبر يسرنا حميد موسى محمد عبد الدين أذن تاج كلات محمد فرج إيه وياسين كلات أبرز ترونا قال በመውይ ተስማሙ ግዴ ማለት ነው ከመጪቱ ጋር ይጥፋ ነበር ማለት ነበር አዘንታጁ ነው አይደለ ታዲያ በመዛሃራቱ ዘአንግለ ታይቶ ሰው ፖለቲካ ይበልጣቸዋል እነሱ ፖለቲከኛ ነን ቢሉም ማለት ሐላ ቀራ እንደማያዋጣው ይሄ አንዱ ቀስ ነው አንድ ሰው ማያዋጣው ነገር ማታው አቀለንም ተገቢ ነው አይደል ሻርከት ሲል ግዴ እኛ ሲንገፋ አልገፋምና ኢኽዋን ነው ቢሉ ፈረጁ እነሱ ለሱን ስራ እየሰራያችሁ እሱ ኢኽዋን እኛ አረስተናል ላ ሁለት አይነት ነገራችን ላይ ኢኽዋኖች አንዱ እንዳሰንታጅና ዶክተር እድሪስ እና ሰማርታ እነዚህ ኢኽዋን እንግለው እግልጣው ጥሩ ሙናፊቅ አይደሉም ሙብተዲ ቢሆኑ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ አረስተና ነው ያለ ኢኽዋንነት ፍክራ ማሶባ ማሶ ይያራመዱ ታዲያ ሁሉም ያው ነው ነው ነገር ምናርከኝ እናንተ ሁጭ አደረሰ የለም ባካ አንተ ሁጭ አደረሰ አይ እንደው እንደው አሁን ጊዜ እንደው ሁጭ አደረሰው በቃ የደረሰው በግልጽ ራሱ እንት ይደረግ ሁጭ ያልደረሰው በእሙም ረድ ይደረግ ዞሮ ዞሮ አልደረሰው ማለት ያስኬድ ባውሎ ግድ አያስኬድ አይደለም አውቆና ወተጥይለኛ ሹፍ እናንተ አላስናን ቢሉ አላስኬደው መውሊድ እስክሪን ጣፋ ብሎ አላስኬደው ማለፍ ብሎ ማጥቶ ደሞ ይባል ኢኽዋኖ ስለተ አይነት ናቸው አንዱ ምን አይነት ነው ጺሙን አሳጥጋ ሱሪን አሳጥራ ለተወሰነ ነገር ይናገራል አለ ፍክራው ይላል አንዱ መቶ በመቶ ተቃረውቷ ጺሙን ይላጫል ሱሪን ይገትታል ከሴት ጋር ተሳሁል አለው ይላል ደረጃት ንሽ ሊኖራቸው ኢኽዋን ማለት መውሊድ ቢዳር ብቻ ስለያዘው ዮ ኢኽዋንያ ይባል ማለት ይላል መውሊድ ቢዳር ብቻ ማለት አይደለም ብቻ አጀንዳው መስአላው መንሐጁ የመውሊድ ብቻ አይደለም ወይም ካሲ መጥቶ የመውሊዱ ጉዳይ ብቻ አይደለም ብዙ ችግር አለ እንግዲህ እነዚህ አህለል ኢኽዋንነት ፍክራ በጣም ህዝቡ ተመስጦባቸዋል ለዲን ሲለሙ ታሰሩ በቃ መታሰራቸው ፍጹም አረጋቸዋል እንዴ መታሰራቸው አይሳተቱ ምን መታሰራቸው መቶ በመቶ መነገሰላት ነው የሆነም እሺ ካጠፉ እንድንከተላቸው መታሰራቸው ያስገድደናል እንዴት አለ ነገር ነው ፈማለቱን ሳይፈታኩ አኸላ ተአቂሉን አኸላ ተዘከሩን ምን አረጋል بسم الله الرحمن الرحيم ان لا دور له الا في مسدج ويقول في شريعه شريعه السبوعيه ما هي قيمه الالف اذا رب الناس قدايا مسياته هي ذلك ان الناس يميلوا فكره قال تناغر قيمه الجاهل التي من اهم القضايا التي اجل بهذا الكلام يريد من العلماء ان يشغلوا الناس بالسبعون فيك سوتش لي ليشنغلواتهم ولا هذا السياد والخوض ما لا سوى الا ان اهم القضايا هي دعوه الناس الى التوحيد وتعليم امورا بعد والى يحتاج اليها الناس والاستجابه الجوفاء التي تدعو الى الفوضى والجهل بدي وما فعل السياسه وقال ابن سلا يعرفون من التوي شيئا ولا نجبادات الا سماطك ثم قال سائل شريف اتريد من العالم ان يبقى معك فقط سياسه كان زبائلات وهذا استهجان منه استقباه منه ما طلعت له بهذه العبادات هي عباده مناقون الله يطبقها ومعرفه السماو والتي لا تصفه عباده من احد ما تشال حتى يعرف الحكم الشرعي قالوا فيها قال اوك ይሄን የሚያውቁት ለማኡ ላይ ጆዲፋ ጥርባ ጅፉፍ ይላል ለማኡ አቂዳ لا يعرفون القران دي ብቻ ብሎ زي እንትና محمد ثرو እንትና ማለት زين عابدين مبتدئ الحزب الذي يسكن لندن ይሄኛው እንደሚለው علم ምንድነው استقباح ነው ሰማት ለማት ማና واقول هذا الذي وامثال لا عليكم يلباث ان لكم سلافا من امثالفا من امثال نمثال عمرو بن عبيد المعتزلي الذي كان يسخر من الامام الحسن عمرو بن عبيد يا واسم ابا الله يميلوا يسو غادنيا كان البصري حدرا تغنطلو وطو حسن البصري كموت بعد المسلمين اغللوا مذهباتهم يدنغبوت معناه عمرو بن عبيد بايما حسن البصري يا شوف بنبر الاستاذ هو نو معناه طيب ويقول منفر السياسس ما علمكم حسن البصري الا هيبه في شرك تغفر الله حيث بدرك الله تنجي حسن البصري ناسا حسن البصري نمثل يعني اگر عند تبال زاري محمد سرور نزي اخوانوش علماء السنة مدخلية ربيئية علماء اولايد علماء بلو بينه ايقر وهاك اخي نموذجا اخر لينا نامنا انكا يقول صاحب شريط ففروا الى الله ميل كاسي أنا أقول كلمتنا لدول العلماء اسمع لسيلة لا ندأ اللوم دائما على جهتهم وبعام دائما تتساوق أصاون إنا ما أتكمت إلا بنا ما أتكر إلا بنا وخاصة الذي يعيش مؤتركا معين إلينا ما لنه توسنا يعني طور الناس معنا تجل يال وذلو في معين بونت أن سلم على تتهتم عليه مجاملات أو أوضاء صعبة إنا ما لنه لو ما تتساوق أصاون إلا بتوسنا أكباتها وتوسنا جروب بوتش بثلاثين مؤترك معينة توسطن سجل لاي باللو أيضا لا وزوج بتوسطن وهنيت على كل دشين لاي اللو تواتي معي جدا مثلا قبته ونتيجة ظروفه وهنيت على مجاملات ما مساس أوضاع صعبة السجاري هنيت عجلة جدا مثلا قبته ونصف بتشا أيضا وقفال لسي وعلماء هنا علماء يا إخوان كفاهم كفا لك أجل بقى أتشوال لا نبرر لهم كل شيء بقى أتشوال بقى أتشوال لك هل نقال نسوت أرونا أتشوال أني لهم مثل نقر الله ذكرنا أننا تزكية أو كنا لا نقول إنه معصومون في صنة كفاهم أنهم أجهدوا أنفسهم في طلب العلم إنهم بمفلت يعني يفتاتوا ما الفتاتوا بك أتوا وأعطونا الفتاوى في عباداتنا ستونا وفي أقائدنا ستونا في معاملة بجريتنا أتشم من إطعام عندهم طوان ستونا لكن نقول نعم إنهم تكسيروا في معرفة الواقع أهي كسروا ماتا ونيتا تتبات من الجزاء ونيتا بما وقلا لقمتا اللباس ولما وزي فلسيكا ونا وعندهم أشياء ونهن نستكمل وإنيا من نمالات بيقود دلاشة ولقر هلا ليس من فضلنا عليهم إنيا بالنفس لبلتنا تسا لكن لأننا إشنا الأحداث جزي يشجرون زمن يزيه ونيتا وجزي نورنا وهم ما آشوا أن نوربتهم بس جزي سلالة وقود ونيتا إنيا سلمنا وقعوا تنشيا من نمالات بحكم الزمن الذي عاشوا الناس من أوروبا الجزية هنيتا أو بأحكام أوضاع أخرى والبريلة وأجندة هنيتا أنا أقول العلماء جزاهم الله خير نحن نتممهم إنا إنما لا تشعل ونكمل عندنا ونبيلهم أمر الواقع فتبقى الجزية هنيتا نبرر الله تشعل الناس على وفق يوفق الواقع إلا شميله وتزواوا للتشر وما ذلك أقول المسؤولية الأساسية ما صرت أقول على سنة علينا من النهم إنيا على بات العلم بهم إنيا في درجة من جمرة درجة من النوم بنيان وعلى بنشوف جذاوي وبعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الأمر إيه وأنا لما وجه النجار يكبر ذكرنا يلو جمروا عن توسنا معه لأن يعني انتهى في السن أو إلى مرحلة بعد ما يجدي في طوال وين توسنا ده إلى درسوال أهم بس يعني نبرر نقول ما سؤال لنا أهم يجدي ونيتا في الواقع لن يعيش ولا لن يعول من نوقه ففكروا من سيخلفوا فكروا من سيخلفهم إن سمي تكاتشو ما نبلعكشو أستمتنوا فكروا من إجلي عندي نعرى النسوس راني الرامي كجزاوي قار أيايزو وهذا هو الذي أسموه في الواقع بلا تروس إليه حتى أن إن أهده ألف كتابا أسموه في الواقع بلا تفوتا ولقد انتقده الألامة المهدس ناس الدين الألباني تقاو موتان في حوار تبرجل شوتنا نغغر دوت الى بسجل في شبولك كاسيت يتقرب ريكورد تدرج اكتبل وقد وعد صاحب كتاب فكر وجميل الشيخ الالباني قطر في ذلك الحوار بذي كركر قطر ان يعيد اباءة الكتاب كتاب ما لنه اتمو تملس اندي تاتم قطر بعد هذا ما لا هذا الشيخ عليه شيخ يستاولوا نجار عندنا الناس يستاولوا نجار تقيلوا كذا إن جتاتم طيقوا ولكن لم هذا ما لم يعو بوتا الدرسة وقد أسلوا الناس به بزين وسووتشن يعوز عوز شنك وما هو إلا في الجرائد في الواقع ميوزن يكاسي ما نو يغازيطا والمجلات مطعيد وإذا أتي لندن يا لندن ما على تنوع زينا في الكفن ما وقونا في الواقع من سياسة وغيرها راجي الجواب على سؤال سوس واشية وراك أمس من هذا الكتاب الزور صحيح تأملوا أيها القراء أن بابيان استأثوروا فإنه يتكلمون على وثيرة وبان استفر من ناجر وبان مسمر ومعنى وبان بينكم مع أن هذا في الغرب عنده غرب لا إيال وذاك في الشمال عنده سمين لا إيال من البلاد السعودية له هو معرف من ذلك. ومثال السين كثير ولا يرفضون عن ذلك. يريد هذا وامثاله من المهيجين السياسيين لبلوتيكا كاسكاسوت والمسيرين الفتنان كاسكاسوت ان يخلفوا كبار العلماء ليتكوا في بلادنا وهاجرتنا تتكثوا ليسروا يفلقون. امثال الامام ابن باز والعثيمين والفوزان واللهيدان الشيخ اللهيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى نبر تلك مفتي عالم علم والقديان عبد الرحمن القديان موسى رحمه الله هذا اوديها اتكبار العلماء وهذا المفتين نبر اوديها بنور على الدرب وبقية وليلة والموسى فاللهم سلم سلامات واقول لدعاة فكر الواقع وتزلمي قرص الى الشوال زعموا موقته من كان افقه للواقع لابد الواقع لسبق نيطاف امسر الجيون الموقت ومن كان موفقا ومسيبا يتقطمنا يسكلن يود أأنتم ننتناتشو أما أتكبا لما عليهم يأوكو حفظهم في هرب الخليج يا ببهر صلى الله طور النظم عليه السلام سنت مور ربك هبالا عندما أجاز الاستعان بأمريكا بأمريكا متقاقز فقد برسيل بيته وغير بل لسد أدوان الزيزان من أدوان مكلاكا وهل تناسيتم تراستع السحاب عندما أردتم قرار الهيئة في كلماتكم بنانتي نذكر ما لنا نزها أذكبار العلماء الناس وستاني تجات شاتون كثير ساتون ومهادراتكم بنانتي مهادرة بعد الرجاج المتويات الإبان يذكره وإندال سنت أم عليه ونشوما وإذا أنتم على أحد يفهمكم من رداتكم من بلاتكم أرتراتكم نبر جن وداتكم بالله نبى تكالا ياو إهينو كذي هذا فاتشو التكالا إهينو لما أقول ساعة وياي وذرو ساعة شرقون مثل ساعة دربو عارف وشين بقى النسو يميروشين يالدقة فاتش عارف وشين النسو يالدرسو بتن يعو عارف وشين يورف يجمرو دمو ثكتة يا كذي النسو كالتا أنا بس يساسوا إهين أكسوا إهين كاري كراشوا إني أنا ما إنت إنت كاشوا إيه قطاي بقدي أشوا أنا بري بقدي يقدي يسولف دينان نا إلى وجهي لما يعاد إني جاي بتأكيد سبب مال